السبت من 10 نص الليل مسامرة ليلية مع زياد، محاولة لبناء الجسور بينك وبين نفسك والغوص في أعقد المشاكل الاجتماعية. نفضفضوا، نتعاونوا، نبحثوا، نعالجوا. مسامرة ليلية للتخلص من القيود الداخلية من أجل الحرية. بالخير مستمعين على موجات إذاعة نفزوة في هذه المصافحة الليلية من برنامج مسامرة ليلية مع زياد. مسامرة ليلية لنعزف على أوتار النفس وندخل الأعماق في محاولة للتغيير ونسعى إلى تحرير النفس من القيود. نستمع إليك لتربط الجسور بينك وبين نفسك. نترك المجال للمستمعين للبوح بما يخال صدورهم. نفضفض، نعالج، نساعد، نبحث. مسامرة ليلية هي فرصة للانطلاق والتخلص من سجون داخلية. يمكنكم الاتصال على 75 493 859، وإلا على موقعنا راديو نفزاوة .net، وإلا على موقع التواصل الاجتماعي راديو نفزاوة على الفيسبوك. قلت المسامرة هذه هي فرصة للانطلاق والتخلص من سجون الداخلية، دي منقول فيها في كل حصة. السجون الداخلية هذه هي اللي كنا بطبيعة نحاول أن نخرج من سجوننا الداخلية، ونلقوا العديد من المشاكل في نتعامل مع الشيء اللي في داخلنا نظرا بطبيعة لتكويننا الشخصي والعائلي والاجتماعي، لأننا مكبلين بإرث كبير نحمله في داخلنا يخلينا مكبلين ويصعب علينا أحيانا الخروج من هذا السجن. موضوعكم اليوم ما هوش تجربتنا مع سجوننا الداخلية، اللي هو باش نخليه في حصة خاصة جدا في سجوننا ذيك الداخل. موضوعنا الليلة في مسامرتنا الليلة عن التجربة السجنية الفعلية في مجتمعنا، باش نتحدثوا عن المؤسسة السجنية في هذا المجتمع. السجن احنا اللي خلقناه وهو موجود، احنا اللي وجدناه بقوانين اللي شرعناها، شرعها الإنسان هو في حد ذاته، مش يدخل راحة هو الحبس. المؤسسة دي اللي علاقة بها الناس كل ما تدريش على راحة، مظلوم ظالم ولا مظلوم، قد تدخل لهذه المؤسسة. ما هيش حكر على أي على أشخاص من أشخاص أخرين، هو أي شخص يمكن أن يمر بهذه التجربة. هو موضوعنا هذه الحق استوحيت الليلة من تجربة أخونا في السجن اللي خذي البكالوريا العام هذايا، وقع تكريمة من السلطة وفرحوا له الناس كل. على فكرة في إعدادي لهذه الحلقة توك دخلت نلقى ورقة واحدة من أوراق الأخبار من اللي قاع إذاعتها في هذا الموضوع. تم أمس الأربعاء زيارة السجين بسجن مدني مقبلي والذي اجتاز محاضرة البكالوريا، هذايا الخبر معناه. وقع تكريمه وتكريم إطارات وعوان السجون المدني بالبازمة بحضور أعضاء منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان فرع قبلي. هذه الورقة اللي هيك بالمصادفة معنا تحدث عن خبر من الأخبار، هو أنه وقع تكريم هذا السجين والإطارات في عوان السجن المدني. الحديث هذا هو حديث الناس كل في قريبة في قبلي. صحيح الموضوع ما هوش جديد، ولكن في قبلي تميز السجن بالحكاية هذه وتأطير المساجين، وتقريبا هذا السجين الثالث اللي تحصل على البكالوريا. بالطبيعة هي تحيرة لكل سلطة، لأنه مش سهل كما الإطارات وعوان السجن المدني معنا وزارة الله وتابعينهم وزارة العدل وكذلك وزارة التربية. أرى مش سهلة أنك تمشي تهز مطوان، لأني عايشتها شخصيا مسألة أنك توفر كل المستلزمات لإجاح معناها شخص واحد يعدي تمشي له الكهرباء والموضوع متاعه والأمن زاد الأمن خاص ونقولوا احنا وسائل خاصين باش يعسوا عليه هذا كل وفي دورتين زاد الدورة الأولى والدورة الثانية هي تحية للجميع. تحية واصل للسجين هذاك اللي خذي معناها اجتاز المناظرة البكالوريا ونجح، فمش كل نقول لك تيه هو توفي الحبس وعليش خذي الوحدة. هي مسألة هنا تدخل مسألة أخرى، مسألة شخصية معناها عندها تحليل خاص لها. اللي حبيت نحكي فيه في الموضوع هذا أن ثم شكون مر بالسجن لأسباب مختلفة، بطبيعة هو الأخطاء وارد، مادام ثم أفعال يعاقب عليها قانون وتتبعها حكم سجنية، مادام ثم شكون يقوم بالأفعال هذه ويتعاقب ويمر بتجربة السجن، قد يكون هو المشرع في حد ذاتها هو اللي يخضع لهذه اللي يتعاقب، قد يتعاقب بها هو في حد ذاته. الطول المدة ولا تقصر السجن هو السجن ولو كانت ساعة. قبل ما ننطلق في الحكاية هو باش نتناول المسألة هذه راه بطريقة مختلفة، ديما في مسامرة الليلية عندما تناول الموضوع فأنني أتناوله بطريقة مختلفة عما وقع تناوله في كل الوسائل الإعلام إن شاء الله حتى العالمية أصلا، لأنني نبحث ديما عن زاوية جديدة ومتجددة. اليوم بالنسبة لتناولنا للسجن وهذه المؤسسة السجنية والتجربة اللي يمكن عايشها الإنسان باش نولوها بطريقة مختلفة، لكن المنطلق متاعي نحب ننطلق بحكاية بحاجة على ذكر الحكاية. بعد الفاصل الموسيقي الأول سيكون لنا اتصال هاتفي لشخص مر بهذه التجربة السجنية. بطبيعة كانت عندي ثلاثة لقاءات في الأخير تحصلت على لقاء واحد لأن البقية عجزوا على أنهم يوصلوا لي المعلومة، يقول باش نوصلوا المعلومة تمنيت أنهم هم معناها يوصلوها، كل واحد وعنده العذر متاعه، لكن في الأخير هل تحصلت على واحد منهم وإن شاء الله يكون عند كلمته بطبيعة بعد وأنا متأكد إن شاء الله يكون عند كلمته بعد الفصل الموسيقي سنستمع إليه وتجربته السجنية. عاد قلت المنطلق متاعي حابين ننطلق من العقلية اللي موجودة عندنا في قبلي بالذات. في قبلي فما حاجة مرتبطة بهل المؤسسة السجنية وما تبعها. فما مفكر في التربية يقول إذا أردت أن تغلق سجنا افتح مدرسة، وإلا كي تفتح مدرسة تغلق سجن. الوحيدة في العالم هذه المنطقة فتحت مدرسة وبعدها فتحت سجن بحذاه، أو العكس فتحت سجن وبعد فتحت مدرسة بحذاه. المهم زوز مؤسسات لا علاقة لهم ببعضهما، محللين مع بعضهم سجن بازمة وعددية الفارابي، معناها تربويا لا علاقة للمسألة، معناها اللي ربي فيه هني فم وقت يتعذب من سجن مدني سجن كذا تقولي صحيح هو يعرفها، لكن أنا في مشكلتي في علاقته بالمؤسسة مباشرة، يعرفها ما يعرفهاش هذيك حاجة أخرى، مش بالضرورة أن كل حاجة يعرفها كي يبدأ بقدامه هذيك هي اللي تفرق المسألة. لكن هني الوحيدة اللي خالفت القاعدة العلمية التربوية هي في قبلي فتحنا مدرسة وفتحنا بحثها سجن، مش أغلقنا سجن. حاجة أخرى إذا كانت مرتبطة بقبلي في حد ذاتها هو أن كان يوجد سجن قبل ذي اللي هو في رجيب معتوق، كان كيفاش يقولوا فهي لا إنساني البت. عام 91 متعدي من بحذية مغاليكا فما واحدين يحيوا فينا عاد نتكلم في أخوي قلت لشكون أذوكم، قال لي رمى سجين، هي معنى تحب تهرب وهرب معنى، كان في طريقة لا إنسانية كنا معروفين بها، كان احنا معنى نقول لك حبس رجيم معتوب. هذه النقطة الأول. النقطة الثانية فيما يتعلق بمؤسسة تابعة بالطبع نقول احنا تحوم حول السجن هي المحكمة. المحكمة في وسط البلاد، المحكمة في وسط البلاد هذه تقريبا من الحاجات أيوة صحيح موجودة في معنا في برشا مدن، ولكن هني في قبلي كانت يمكن أن تكون المحكمة خارج البلاد، لأن وقت اللي تعملت في وسط البلاد كنا نلوحوا دار ثقافة لو احنا بعيد، دار شباب لو احنا تروين، المكتبة العمومية خلي وسكت هذيك حتى حدفنا غادلوتا، لكن المحكمة حطيناها في وسط البلاد في حين أن هو العكس هو اللي يكون، لأن المفروض ذلك راي على الأقل بلاس دار الثقافة، إذا كما قلناش دار الثقافة والمكتبة العمومية وكل يكونوا بحث بحثهم فم مؤسسة كاملة ثقافية، وإلى حد الآن ما فماش علاش ما تكونش كاكة، ما تكونش التو أنك تنجم تعملها مهيش حاجة صعبة، لأن المحكمة يجب أن تكون خارج البلاد، يجب أن تخرج حتى عن عقلية تبعد علينا. كما بعدت الحبس فما بعض المناطق اللي عندهم الحبس في وسط البلاد هذيك أصل حتى العائلة حتى الناس اللي عايشين فم يعانوا من مشكل نفسي في المجال هذا. يطول شرح الموضوع هذا ولكن مش نبقوا في موضوعنا. المؤسسة السجنية مش ناخذوا تاريخية هذه المؤسسة السجنية. شكون اخترع السجن؟ ما هو السجن؟ وش اللي يفرق ما بين السجن؟ كانوا يقولوا عني احني الموجود تو في شكله تو المعماري تو، وما بين سجون أخرى سنتحدث عنها بعد قليل. هل أنا شخص وقت يقضي عقوبة السجن بعد ما يخرج يبقى هو هو ولا؟ هل السجن هو مؤسسة فعلا إصلاحية أم لا؟ هل أن شخص في دخوله للسجن نقضوا على إمكانية العود إلى عالم الجريمة وإلا لا؟ باش نشوف المسألة هذه على المستوى العالمي، ونشوف المسألة هذه على المستوى علمي، ونشوف المسألة هذه بنقول احنا برؤية معاصرة، هل فعلا ما زلنا نحتاج إلى هذه السجون؟ لأن هي في حد ذاتها هذه السجون خلقت لنا سجون أخرى بدأت تكبلنا في حياتنا. أكيد ثم شكون مر بهذه التجربة، والأكيد أنا تركت أثارها سلبيا وإلا إيجابيا، هذا البشر يشوفوه في حصتنا الليلة. عندنا بعض التجارب، قلت لكم عندي بعض التجارب اللي هي الحق الأخرى سأستعرضها ملخصة، ولكن التجربة المهمة هي ستكون باتصال هاتف مش نستعرضها الليلة. صاحبها تعدى بالتجربة هذه المدة معناها طويلة نسبيا. كيفاش كانت التجربة في داخل السجن وخارجه؟ نظرة المجتمع بطبيعة هذا يراه أي متدخل مش يدخل معنا عند التجربة هذه كان هو ولا قاربه، كيفاش نظرة المجتمع، نظرته هو لنفسه، كيفاش عاود الاندماج في المجتمع، هل فعلا السجن هو إصلاح معنا وإعادة تأهيل، وإلا هو إعادة إرجاع، هو عملية عود إلى السجن. الحياة بعد السجن، كيف ينظر إلى السجين؟ ما هي الأخطاء التي يغفرها المجتمع والأخطاء التي لا يغفرها؟ ما هو تأثير النظرة اللي تكونها على نفسية الشخص بعد تجربة السجن وتأثيرها على مسار حياته؟ إذا عندك تجربة من هذه التجارب يمكن أنك تشاركنا لإثراء الحصة، هات تعاون على أن نفك عزلتك، أو أنك تفيدنا بطريقتك في تجاوز العزلة المجتمعية، نجاحك في إعادة الاندماج، كيفاش كانت تجربتك مع السجن. زاد حبيت بالضبط نتحدث في الموضوع هذا لأنه أصبح من المواضيع اللي معناها كم ما تحدثوش فيه ياسر، فما تكون عائلات يقع لها المسألة هذه. على فكرة جيت نتسائل كي زعما هل ترى ما فهمش العنصر النسائي اللي مر بالتجربة هذه السجنية هنا في قبلي؟ أكيد رأى فهم، ولكن تعاملنا معها كمجتمع كان تعامل صعيب شوي. العائلة يمكن في صدمة، هو حتى مع الولد تقع العائلة في صدمة، ديما عندنا التجربة السجنية لعلها نظرة أخرى، عندنا نظرة أخرى لها ظالم ولا مظلوم، نوعية الإشكال اللي خلاه، نقول احنا المشكلة اللي خلاه يدخل للسجن، هذه تخلي فما صدمة مجتمعية تخليهم نقول احنا تتبدل برشا حاجات، تتغير برشا حاجات. هات تعاودوا ننظروا لها بنظرة أخرى، تتبدل نظرتنا للمسألة هذه، هي لأن الخطأ وارد، يمكن أي إنسان يقع في هذا الخطأ، في أي خطأ يمكن يحيله إلى السجن. المدد مختلفة، ولكن ما معنى أن يعيش شخص في السجن؟ هذا بطبيعة سنراه بعد الفصل الموسيقي. الفصل الموسيقي والله هو فهم الفصل الموسيقي حبيت نتخلص منه من البداية. علاش هو فصل موسيقي؟ لا بد منه لأنه يحيلي بالمؤسسة السجنية، والفصل الموسيقي هذا في باب المزود، معناه في نقوله إحنا في فن المزود، معروفة الأغنية هي أرض علينا يا لميمة. حبيت نأخذها هذه لأن هي من الأمثلة المعروفة عن الأغاني السجنية، والأغاني السجنية بطبيعة عنا والأشعار السجنية والمعروفة بالزندالي هي تشهر أكثر الأغاني تقريبا، والأكثر شهرة هي كانت نابعة من المؤسسة السجنية. مش ناخذ هذا الفاصل الموسيقي اللي يراه حقيقة نحب نتخلص منه، ولكن لابد منه في موضوعنا اليوم. نخرج فاصل موسيقي ثم نعود. رجعنا لكم مستمعينا في مسامرة ليلية مع زياد ربيع. هاني تخلصت من هذه الأغنية اللي كان لابد منها، لأنني حبيت ناخذ جزء من السجون مثلا. اش تخرج، اش كانت تخرج، كانت تخرج بعض الكلمات فيها البي فيها الخايب، كانت قولوا حني كان مرتبط بها بعض الأشعار، فم أدب خاص بأدب السجون، كان شعرا أو نثرا. المهم السجون أو المؤسسة السجنية هو موضوعنا هذه الليلة. المؤسسة السجنية باش ناخذ تجربة إن تمكننا من الاتصال هاتفيا بالشخص المستدعى هذه الليلة هاتفيا مش ناخذ التجربة السجنية كيفاش كانت. علاش باش نشوفه باش نحبوا نعرفه تجربته عند دخول السجن وبعد مخرج من السجن في داخله، كيفاش كان ينظر له، كيفاش لقاه نظرة المجتمع للمسجون، هو نظرة أصل لنفسه، هل تمكن من الاندماج في المجتمع من جديد؟ حسب رأيي هل هو في السجن، أو حسب رأيكم زاد هل السجن هو إصلاح وإعادة تأهيل؟ هل فعلا مش كان السجن بركة بطبيعة سنعود لتاريخية السجون كيفاش كانت وكيفاش تطورت، وعلى فكرة تدخل فيها العلمي والفلسفي باش تطورت السجون ووصلت لهذه الحالة. وعبر التاريخ بالطبيعة احنا اللي كان عندنا حول تاريخية هذه المسألة يمكن نعود إلى حد إلى الفراعنة عندنا في القرآن، معناها في قصة سيدنا يوسف وسجنه تقريبا لمدة 7 سنوات. إذا كانت مؤسسة سجنية، ومن خلال هذه من صورة سيدنا يوسف بأن المؤسسة السجنية هنا كانت مرتبطة بوجود الدولة، بوجود القانون، بوجود العدل، بوجود سلطة عادلة كان لها، كانت تسن القوانين ومن هذه القوانين يلتزم بها الناس كل، وفيها منها خلقت هذه المؤسسة السجنية. إذن المسألة تعود إلى ما قبل الميلاد. السجن، الحبس، الإصلاحيات، منشآت الإصلاحية هي من أقدم من أقدم الاختراعات البشرية. وعادة كيف تقع ثورات ولا تقع نقول إحنا انقلابات ولا تقع فوضى نوعا ما، عادة الناس يمشوا للسجون ويحطموها لأنها هي عندها تعبير خاص. السجون هني يقع استخدامها بطبيعة هي لردع المجرمين، لردع كل من خارج عن القانون. أخذ كلمة ساعات مجرم تكون سيبة في في في في جلانها، سيبة في بالطبع. هو كل من خرج عن القانون، من رأى المجتمع أنه خرج عن القانون، من رأى القاضي أن الشخص ذلك خرج عن القانون، بطبيعة هذه الوسيلة هي ليردعه. بطبيعة كانت تستعمل لي أو تستعمل إلى الآن في بعض الدول لقمع معارضي الدولة، ويستعمل في الحروب، تستعمل في النزاعات هذه السجون. بطبيعة فكرة السجون ما زالت كما كانت في البدء، هي فصل إنسان عن إنسان آخر. تغير هذا الشكل من اللي كان نقوله احنا، كانت عملية قبل كانت ديما العقوبات اللي تفرضها السلطة تكون بدنية، كانت فما عبارة على أعمال شاقة، كان يقوموا بالنفي ديما تعذيب، فما تعذيب جسدي وعادة ما يكون بصورة علنية، بصورة بحث الناس كل باش يقوموا ب نقول احنا رد حمى، او باش الناس كل تفهم روح نقول احنا لردع المجتمع. في البداية هو السجن وقت اللي كان في البداية أو في بداية ما كانش للعقوبة في حد ذاته، وإنما كان لمكان هو الاحتجاز شخص فترة معينة بعد يقوموا عليه بالمعنى نقول إحنا تسليط العقوبة الفعلية، وكانت ديما بدنية ومؤلمة عنها العقوبة هذه، إعدام نقول إحنا جلد رجم وبعد هذا هو. فما نقول احنا رحلة طويلة باش وصلنا احنا لهذايا لفكرة السجون باعتبارها فكرة تاع عقاب. بالطبيعة هذا تابع للتقدم في العلوم، تقدم في تقدم التكنولوجي، تقدم الاقتصادي، ولد فما نقول احنا سجون جديدة، سجون حديثة اتطورت معها برشا مسائل. صحيح احنا في تونس هني ما زلنا نعاني بعض التخلف في هذه المسألة، ولكن على الأقل هناك سعي إلى التحسين. في العالم تقريبا حسب العدد الموجود الآن تقريبا هناك ما يقارب 12 مليون مسجون في العالم، تقريبا المستغرب الغريب في هذا أن منهم الزملين أربعة متاحهم بركة وأربعة الزملين شوي في أمريكا وحدها. ومن عام 2000 نسبة المساجين زادت تقريبا 20%. علاش نعطي بعض الإحصائيات حول الزيادة؟ هو اللي بعد نعمل خلاصة حول هل المؤسسة السجنية للإصلاح أم هي هل تقوم بالجانب الإصلاحي. والأكثر من هذا هو أن من عام 2000 نسبة النساء اللي يدخل السجن زادت اشتر 50%، الرجال زادوا 20%. أول سجن توجد هو كانت عبارة على نقول احنا عبارة عن زنازين في اللطاء، محفورين في اللطاء، وكانوا كما قلنا انتظار لإجراء الإعدامات والعقوبات البدنية. وأول ما توجدت توجد في جهة العراق وجهة مصر، معنا تقريبا احنا سباقين في العالم في هذه المسألة، معنا احنا العرب سباقين في المسألة هذه. بعد ولا تغييرها تغيرت قلنا بحكم التطور العلمي، بحكم أن تدخل بعض الشخصيات من بين الشخصيات المعروفة، ساعتها فهم فيلسوف انجليزي مشي يزور في خوه، معناه في المعمل هو في القرن 17 كي مشي يزور خوه، لاحظ ان طريقة مراقبة العمال في المصنع ذي تخلي واحد بركة يراقب العمال كل وقت الخدمة. رجع للبلاد وكلم واحد المهندسين ومعناه وقال له تصمم لي سجن معناه دايري بالدور عام باش ينجم واحد بركة يراقب السجناء كل في نفس الوقت. والفيلسوف هذا هو جيريمي بانتام، معناه معروف انجليزي. المقترح هذا معناها ما وصلش، هو نقول احنا وصلش نفذه. هو المهم اعطيه بركة يتخلص من فكرة الاعدامات او من مسألة الاعدامات، اعطيه يتخلص منها، لان كما قلنا ان وقتها كان معناها حبس شخص في السجن هو وسيلة معناها مش يخلوا مرتك من الجرائم حتى يتم في ذا العقوبة الفعلية فيها من اعدام التقطيع. الفيلسوف هذا كان يعارضها العقوبات هذه البدنية، يراها متوحشة لأنها ضد الطبيعة البشرية والكرامة الإنسانية، وحب يعمل الفكرة هذه باش يبني السجن لمعاقبة الطبيعة الخارجية عن القانون، أي وضع أن نطبق عليهم مسائل أخرى. بالطبيعة الفترات هذه قد تطول وتقصر، معناها أنت والجريمة اللي مرتكبة. الإنسان هنا من خلال القوانين اللي عملها هو اللي أسس هذا السجن لنفسه، لكن هل تطور في هذه المسألة؟ معناها أنت مثلا في النقطة هذه نشوفه في البيد البلدان الاسكندنافية، البلدان الاسكندنافية وين ولاهم كل مرة يتسكر سجن، لأن تطورت عندهم المسألة، تطورت في التعامل القانوني مع الإنسان. ما عادش هل تعالى شد في الحبس لمدة معينة وبعد سيبه وقال شيني قال أهلته وقال كذا. التعامل أصل في السجون هم تعامل فعلا يخلي إمكانية العودة غير ممكنة. في تونس تقريبا 25% يعاودوا يرجعوا، معناه من المساجين يعاودوا يرجعوا نقولوا احنا لعالم الجريمة. هذا كل معناه موجود، معناه يبين أن عملية الإصلاح داخل السجون لم تكن بالشكل الكافي، أو أن السجون لا ماهيش مهمتها الإصلاح. الدراسات تقول خطر أن السجين وقت اللي يقضي عقوبة السجن ما يخفضش هذا من معدلات الجريمة في المستقبل، لأن احتمالات العودة ديما هي 25% تقريبا يرجعوا في فترة 4-5 سنين من تلقى صراحة، وخاصة في جرائم العنف. هذا ليش ديما يبقى السؤال هل السجن هو اللي يقوم بعملية الإصلاح. حبيت بطبيعة نذكركم يمكنكم التدخل على 75 493 859 لمشاركتنا في تجربتكم. عندك شكون دخل للسجن، كيفاش كنت تنظر له، ولا كيفاش تنظر له، أو ما هي نظرتك للمسألة، كيفاش كانت، كيفاش ولد، هل أنت مريت بهذه التجربة، كيف كانت نظرة المجتمع عليك، هل قمت بإعادة الاندماج، هل فعلا كان الاندماج سهل، تعاملك أصلا مع بعض المساجين، كيف تلقى واحد هل خرج من الحبس. بطبيعة تفرق الموضوع، لكن كيفاش نحن كيف ننظر لهذا المسجون، هل فعلا نحن نعتبر الخطأ إنساني ونسامح الشخص اللي وقع عليه العقاب، العقاب نقوله هنا القانوني. سنخرج في فاصل موسيقي، المرة هذه مع أغنية لناس الغيوان، من أحلى ما غنوا ناس الغيوان، النحلة الشامة. نستمع إلى هذه الأغنية. اعتذر نجم نحلة شامة، نحلة شامة هي بعد، لكن تو مع عصية الدمع اليوم كثير. وعلاش اخترت عرق عصية الدمع؟ هي اللي أبي فراس الحمداني، هي احدى القصائد السجنية. أبي فراس الحمداني كان مسجون وحب يبعث في القصائد لسيف الدولة باش يخرجها من السجن، كانوا سجنين جماعة، حب يخرج معناه يقول لها تعالى خرجني منهم، هذوم أعدائه هم، يقول خرجني منهم، يبعث سيف الدولة، ما نقول احني ما سمعاش، عاد بعث قصيدة أراك عصية الدمع، شي ما تكسب أمال الهوى عليك نهي أو أمر. مستمعينا رجعنا لكم على موجات إذاعة نزاوة في هذه المسافحة الليلية مع برنامج مسامرة ليلية مع زياد. هذه المسامرة التي تحرر النفس من القيود. اليوم موضوعنا هو السجن، المؤسسة السجنية، كيف نتعامل مع المؤسسة السجنية من خلال تجارب البعض، كيف تعامل بعد الخروج من المؤسسة السجنية. هل فعلا كانت المؤسسة السجنية هي مؤسسة إصلاحية للإصلاح وإعادة تأهيل الشخص؟ هل فعلا المؤسسة السجنية هي رادعة للمجتمع حتى لا يخالف القانون؟ المؤسسة السجنية هل هي فعلا مدمرة لشخصية الإنسان أم هي إصلاح لشخصيته؟ كيف مر بعض الشخصيات هو عندما نقوم ب مش عارف معناها رؤية لبعض الشخصيات حتى الموجودة السياسية ولبعض الشخصيات المشهورة في العالم نجدها قد مرت بالتجربة السجنية، لكن مرور التجربة السجنية كان مختلفا عن البقية، وأن خرجت بعد أقوى. كيفاش كان تأثيرها على نفسيتها؟ هذيك المهم أن كان تأثير قوي خلاهم في يتبوؤوا أماكن ملحنية رفيعة على المستوى السياسي. فما شكون كانوا في المؤسسة السجنية والآن من أشهر رجال الأعمال، نعرف في قبلي. فمشكون مر بالتجربة هذه وخرج البرة، كان مخرج البرة، لأن هني لقي بعض المضايقات هني في نظرة الناس اللي خرج البرة أصبح من الناس المعروفين في القانون وعارفه شخصيا ويدرسه في القانون. مر بهذه التجربة. من التجارب الأخرى اللي عجبتني في نظرة الناس للخارجي اللي خرجوا على القانون اللي تعدوا بالمؤسسة السجنية، هناك بعض رجال الأعمال ما عندهمش مشكلة في أنهم يتعاملوا معهم ويعاودوا إعادة إدماجهم في المجتمع، وهي تجربة رائعة جدا. لأن هذا الشخص أخطأ لا نعيد أن نعاقبهم، ما لم يجيش نعاقبوها مرتين على جرم واحد. ثم أن مسألة عقابه كانت قانونية، لا مجال لمعاقبته اجتماعيا. فما حكاية مرة على واحد هو أمريكاني مرة يحكي عن المسألة، هو أشهر من أشهر الطباخين في أمريكا، معنا من أشهر الطباخين في الوتلم في أمريكا. هو يحكي أنه كان في الحبس وكانوا يتداولوا على المطبخ بتاع الحبس، معنا كل مرة يمشي مسجون باش معناه يطيب حاجة. عاد لاحظوا المسجين أنه فما نهار معين كان فما الماكلة سمحة، عاد الناس كل ولو قالوا هاي طيب انك اللي طيب نهار الخميس مثلا، هو الشخص هذي جوه المسجين كله فرحوا قالوا والله يعطيك الصحة الماكلة والله كذا كذا. عاد يبكي هو يقول لأول مرة نسمع واحد قال لي يعطيك الصحة. هذيك اللي خلتني فانا تعطيني دفع على الشخصية، تعطيني ثقة في نفسي، تخليني نخرج من العالم اللي كنت عايش فيه، منك الشخصية المدمرة اللي كنت عايش فيها اللي خلتني ندخل للسجن. علاش بدأ الملاحظة هذه؟ لأن سنتحدث في جزء عن من يدخل للسجن. عادة الشخصية اللي تدخل للسجن قبل كانوا يقولون هي باش نجهب بعد في هل نحن مسؤولين على من دخل للسجن في طريقة تربيته، في طريقة معاملته، في سنتحدث عن ذلك في فاصل آخر. كيفاش يتعامل المجتمع مع شخص مر بالتجربة السجنية؟ عادة إذا كان غني طريقة معينة، وإذا كان فقير حاجة أخرى. إذا كان غني مثلا نقول إحني حتى باش يتزوج مثلا، مش ممكن تكون مسألة البيتروا ولا بدقة على الثلاثة محطوطة في الحكاية. أما إذا كان نقول إحني عادي حالة عادية بالطبيعة يقول راهو كان في الحبس. كما ذكرنا بكري تجربة المرأة في السجن، مهما كان الجرم ديما نظرة المجتمع قاسية على المرأة. على ذكر المؤسسة السجنية أو الإصلاحية، بالطبيعة احنا نقول المؤسسة السجنية كلها، في رمضان كان فما مسلسل اسمه المايسترو. المسلسل هذا هو جاب على فكرة معناها تخلق على فكرة الإصلاحيات وكيفاش حبوا يخرجوا أكل الصغار ذاكم الأولاد اللي هما في الإصلاحية من العالم اللي هما عايشين فيه وباش يمنعوهم نقول احنا، وحبوا يشوفوا فكرة الإصلاح فعلا في الإصلاحيات. عاد مروا بتجربة الموسيقى. أنا شخصيا كنت من المعتقدين بشدة لهذا المسلسل لعدة اعتبارات، من بين الانتقادات نتاعي الشخصية لي هو أني عوضا أن في عوض أني باش ندخل للسجن ونعمل الموسيقى في السجن، شبيك ما عملتش الموسيقى في المؤسسات التربوية من اللي هو صغير؟ أين أساتذة الموسيقى في المؤسسات التربوية من السنة الأولى؟ أين الآلات الموسيقية في السنوات الأولى؟ لأن لو توجدت هي أرانا على الأقل تخلصنا من 30% ولا 40% من اللي كانوا فما إمكانية دخولهم للمؤسسة السجنية لعدة أجوبة. هذا اللي كما قلناش 90% منهم ما يدخلوش، لأن فما عوامل أخرى تدخل. لو كان تعاملنا مع المسرح مثلا، لأن يعني مش نحكي على الفنون الكل، لو أن رغم غير ما نبقون نقول لا موسيقى لا مسرح لا سينما، لكن ها تعطيني الفنون من بداية من السنة الأولى، أعطيني الفنون نخلق لك شعب آخر يمكن مؤسسة السجنية يسكرها كل كما عملوا في البلدان الاسكندنافية. وقت نحكوا على هولندا أنا مسكروا الحبوسات بتاعهم، فما حبس أصل يكروا فيه الدولة أخرى، معنا في هولندا على مسكروا الحبوسات فما حبس يكروا فيه الدولة أخرى، كان عندكم هاتوا معنا. رغم أن هولندا عندهم المخدرات مثلا عادية، مهيش إشكالية المخدرات، استعمال المخدرات بقيمة معينة عندهم استعمالها عادي، ولكن رغم ذلك شوف كيفاش المجتمع بتاعهم، ولا شوف علاش سكرت المؤسسات السجنية عندهم. إذا فما حاجة أخرى تدخل في هذا الاعتبار وما عندها حتى علاقة، يمكن هو جزء الماديات يمكن تكون جزء، لكن فما ثقافة كاملة لازمها تكون موجودة. كما قلنا مثلا ثقافة الفنون في المؤسسات التربوية بداية من السنة الأولى، ثقافة العلمية زادة في المؤسسات التربوية، أين الفلسفة من ذلك؟ الفلسفة كما حكينا أن في المؤسسات الأمريكية الفلسفة تدرس من سنة رابعة من السن الرابعة من عمر 4 سنين، لأن يلزم يتعلم المنطق، يلزم يتعلم التفكير، يلزم يتعلم النقد، يلزم يتعلم التأليف، يتعلم التفكيك. هذا كله بداية من الصغر، مش نجو في السنة السادسة ولا في السنة السابعة مش نقروا فلسفة. في السنة السابعة نلقوا واحد يحب ينقل، نلقوا مجموعة كبيرة تحب تنقل بمعنى أنها تحب تغش، تحب تنقل بمعنى أنها مهيئة للرشوة، تحب تنقل أنها مهيئة للسرقة، هذيك لأن نوع من السرق. لأن هو فعلا في السنة السادسة والسنة السابعة لم يدرس الفلسفة، ما عنديش حتى التفكير المنطقي، ما عنديش التفكير الرياضي. هذا ليش وصل أن إنسان هش. حاجة أخرى نحكي فيها على ما يتعلق بالتربية، في تربيتنا كنا قبل ننظر إلى مسألة التربية بطريقة الضرب، لدرجة أن والد الناس يقول الضرب جاب رجال، هو ما جابش رجال، ما جي حتى واحد رجل بالضرب، جاب نفسيات مهشة، جاب نفسيات مدمرة، جاب نفسيات مكسرة، جاب نفسيات خايفة، جاب نفسيات ترعش مش تعمل مش تتخذ قرار، عاجز عن أخذ القرار. يستحيل لك يجي راجل بالضرب، هذاك اللي دمرنا، احنا دمرنا 60 عام ولا 50 عام نعتقد في ان الضرب هو اللي كون اجيال، في حين انه هو كون جيل كامل او شعب كامل هش، شعب كامل سارق، شعب كامل بطبيعة مش نقدر نقوله احنا شعب كامل سارق، لانه بطبيعة معنا بدون من غير اطلاق، معنا مش على الاطلاق، ولكن وقت نشوف السرقة ونسكت معنا وليت سارق، لان نشوفه فيها دو الرشوة موجودة وساكتين، شفنا الظلم وسكتنا، شفنا معنى أنت ظالم ومشارك في الظلم، شفنا كل شيء، وإلى حد الآن قاعدين نشوفه في الخور قاعد يمشي وساكتين. علاش؟ خاطر مش عاجزين على اتخاذ القرار، عاجزين على أن نخرج ونغير ونتخلصوا من سجوننا الداخلية ساعة باش نكسروا السجون الأخرى اللي عايشين فيها. هذا كل راجع إلى تربية خاطئة، تربية دينية عاد بدون ما نحكي، ولكن التربية الدينية مش غلطة بركة، تربية دينية خلق مجتمع هش دينيا، مش حتى في الدين بتاع لا يفقه دينه. إلى حد الآن بدنا نحكم المرأة على مستويات الأئمة في المساجد، كل مرة الإحصائيات اللي جابتها وزارة الشؤون الدينية تقريبا وبعض بعض المؤسسات البحثية اللي خرجتها، ولا نحكي بالشكل هذا. هذا على المسألة الدينية، خلي على المسألة في النظام التربوي، لا وجود لتطور في النظام التربوي، كيفاش باش تحب تخلق مجتمع سليم، مجتمع آمن، منين باش تخلق مجتمع آمن في بوجود هذا الخور على كل المستويات. سنتوقف الآن فعلا مع نسل غيوان النحل شامة من أحلى ما غنى، وباش نضمن لكم المتعة في هذه الأغنية بالضبط. أدوات النحلة وقالت ما عندي وزير طماع داري، قلت لها شوفي يا شامة ضريفة، ناس العدل أولاد المشرف تريكة المختار، ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش. قالت النحلة السلطان طبيب والراعي مضروب ولا وزير يبلغ الخبارة، ولا وزير يبلغ الخبارة. فيك دوم و نغ نغمة التحنان بين البستان ويا شمع السلطان ضبيب والراعي مضرور والراعي مضرور والوزير ما يبلغ الاخبار المسكين ما نفعت وشطاره من جاب الدخان والجمر مشرف تريكت المختار ربي يحجبهم من مكيد وغشاش كابر على الغدر أول منكر السلطان طبيب والرعي مضرور والوزير ما يبالغ الأخوان رجعنا لكم مستمعين على موجة إذاعة نبزة في هذه المصافحة الليلية من برنامج مسامرة الليلية مع زياد. سنحاول أن نترك المجال لمستمعينا اللي باش يبحوا بما يخالج صدورهم للفضفضة والبحث والمساعدة لمساعدهم بطبيعة نتعامل مع بعضنا المساعدة والعلاج. مسامرة الليلية هي فرصة للانطلاق والتخلص من السجون الداخلية. هذا اللي عنوان برنامجنا بحصة اليوم خصصناها للسجن. السجن الذي يمكن أن يعيشها اللي مر بهذه التجربة السجنية. كيف كانت التجربة السجنية معه؟ كيف يقولوا كيف شافها؟ كيف خرج منها؟ خرج منها بشخصية هشة، خرج منها بشخصية قوية، تعلم منها تجربة الذي التجربة السجنية، تعلم منها الإيجابي، تعلم منها السلبي، فيش تتفيده فيش فدته في بعد خروجها من السجن، كيف كانت تعامله في اندماجها مع المجتمع من كان في السجن. من التجارب السجنية اللي كانت نعرف عنها كثير من التجارب العالمية، وناخذ بعض التجارب اللي موجودة في محيطنا. فما تجارب تلقى صعوبة في إعادة الاندماج. الاندماج عادة يبدأ من الأول الساعة في العائلة، لأن العائلة عادة ترفض هذه المسألة من البداية، أن ترفض هذه المسألة وتبدأ النظرة لكل من مر بهذه التجربة نظرة صعبة شوية، تخلي تجرح، تخلي الشخصية مهتزة نوعا ما، تخليها في صعوبة بإعادة الاندماج مع العائلة، فما بالك بعد مع المجتمع. هي العائلة علاش هكاك؟ علاش الأولياء في بعض الأحيان أكثر الأحيان يتخلوا عن أبنائهم اللي يمروا بهذه التجربة؟ هو صراحة راهو الحب الإنسان، علاش حبيت تجبد الموضوع هذا؟ لأن فما شكون معك حكيت معه في المسألة دي لقيته يعاني بشكل كبير ولحد الآن ما تخلص. وقتاش تخلص منها؟ وقت اللي حكينا عليها المرض بطريقة أخرى. كيفاش حكينا عليها؟ ولده كان تبع الإنسانية، تبع إنسان، معنا تبع للبشر، تبع للإنسانية دي، بمعنى أنه يمكن أن يخطئ. إمكانية الخطأ واردة لكل إنسان. الخطأ هذا مهما كان هذا الخطأ لا وجود لمبرر للولي أنه يتخلص من ابنه. فما حتى حاجة تبرر تخلصك من ابنك مهما كان ولد ولا طفلة. وقع هذا الخطأ، فما علاش يقع ذلك الخطأ؟ فما حاجات أخرى، ما ليش باش نبقى نرجع هاو علاش. لكن وقت اللي يقع نحاول أني كيفاش ندارك موقع. أول حاجة أنك تعملها هو أنك تحتضن هذا من أخطأ، تحاول تحتضنه، لأن احتضانك ليه هي باش تخلصه من إمكانية العودة، باش تخلصه من إمكانية مش من إمكانية، باش تخلصه من حتمية أن يأخذ الطريق ذاك، معاش ينجم يرجع له أن تخلصه منها أهله، لأنك تخلصه منها أهله ما عادش فما إمكانية للرجوع. لذلك لابد أن أول شيء، وما يهمنيش في نظرة الناس مهما كانت الصيف، لأن كلهم وقت اللي حكيت مع قديشهم أربع من الناس أربع أولياء، وقت اللي حكيت معهم يحكوا منطق إيش تقولوا علي الناس، ما عندك معلش تقولوا عليك الناس. الوضعية وقعت، الحكاية وقعت، تصرف مع تفاعل معه، هذاك ولدك هذيك بنتك والشيء وقع، إذن لابد من تجاوزه ولكن في إطار لحمة عائلية. العنف اللي يجي من الصغير هذاك نظرا لغياب الحوار في العائلة، العنف اللي يجي من الصغير هذاك نظرا لضعف الشخصية، الخطأ اللي قام به الصغير هذاك راجع لمسائل عائلية أخرى تتحمل أنت مسؤوليتها أنت والأم والأب بطبيعة على السواء نتحملها، احنا المجتمع زي اللي قلت نتحمله خطرات كلش، ما فماش علاش باش نسموه بسمة أخرى ولا خرجوه من من القاعدة المجتمعية على اعتبار أنه هو قضى عقوبة السجنية، قضى عقوبة سجنية هذيك ما عنده. حتى في القرآن مثلا لو أن وقع العقاب على ذلك الفعل يتلغى كل شيء، ما أنا معاش فما معاش نحكو على نبدو النبو وقع على وقع عقوبته فما عاش فما هو المولى يغفر فما بالك خلي حنية معنا. الشيء اللي خلى الشخص يوصل للشيء ذاك لأن مجتمع كثر فيه الظلم، الشيء اللي خليه لأن تظلم في المدرسة، لأن تظلم في الدار، لأن تظلم في الشارع، الشيء اللي خليها ديما ملوحني حاد الطبع، الشيء اللي خليه يكون عنيف، الشيء اللي خليه وقت يشوف أن القانون لا يطبق على الناس كل، هذا الموجود في حالنا تو لحد الآن موجود، الشيء اللي وقت القانون ما يطبقش على الناس كل بطبيعة مش تلقى ديما الانفلاتات، والانفلاتات في هذه الحالة تبدأ مبررة. وقتاش تلقاه منفلت وعليش تلقى السجون معبية بيهم؟ لأن الرشوة كثرت، لأن المعاملات كثرت، هذاك علاش تخلي برشا معناها نفسيات تلقاها ما تتحملش هذه الوضعية، الشيء اللي يخلي مجموعة كبيرة من هذا المجتمع تخرج عن تطبيق القانون، لأن هو القانون في حد ذاته لا يطبق، يطبق على الناس يطبقش على الناس أخرين. مشكلة طبق هذا بطبيعة هو القاضي، لأنه على فكرة على ذكر القاضي في بعض يقولوا في بعض مش يقولوا في بعض الدول القاضي قبل ما يتسلم سلطة القضاء يقضي 24 ساعة في السجن، سجن خاص بطبيعة يقضي فيه 24 ساعة، مش بعد كيف يحكم يعرف شو معناها حكم على شخص بالسجن. القاضي من أخطر المهن تقريبا في الكون هي مهنة القضاء، يعني القضاء القاضي حسابه يكون في الدنيا والآخرة عظيم، ما يمرش بالآخرة بطبيعة في الدنيا مش يكون عظيم، وإحنا وكثيرا نعرف أنه في الآخرة عقاب حساب القاضي من على حساب معنى الواحد ما يتمناش معنى. من أبشع الأشياء هو الظلم ودعوة المظلوم، كان حبيت تؤمن به ولا تؤمنش صعيبة ياسر. تصورت زيارة أم وأب لابنهم يقوموا بزيارته وهو مظلوم، كيفاش بتكون دعواته هذيك على القاضي وعلى مش كان القاضي بركة اللي يقوم بتنفيذ الأحكام زيادة واللي يقوم بالبحث واللي يتهاونوا في البحث واللي يشمتوا في البحث واللي يشروا في الذمم واللي زيفوا في المحاضر واللي غيروا في المحضر كلها تدخل في نفس الخانة. هذه بطبيعة بعض ال فيهم بعض الخواطر على هذه المسألة، حبيت نأخذها جانبا، لأن حبيت نقول علاش الشخص نتسألوا لماذا نجد أناس في السجن، لأن هي ولت لنا وكأنها طبيعية، في حين أن هي ليست طبيعية، لأنها على فكرة المؤسسات السجنية هي أصل في وجودها هي حماية دوما في العالم هذا، هي حماية لأقلية متنفذة، يعملون قوانين هذه باش احنا نبدو شدوا ثنية، نقول اللي تحتهم على اللي تحتهم شدوا ثنية، بي هي خاصة المسائل هذه السجن وكذا خاصة بأقلية، وهذاك هو الاقتصاد العالمي، هذه هي المنظومة العالمية الجديدة اللي يلزمنا نغيرها، يلزمنا نغيرها بكلنا، يلزمنا نغيرها بنظام تربوي، يلزمنا نغيرها بنظام تربوي وتعليمي، غيرها بنظام اقتصادي، نظام الملاحظين، غيرها بالفكر، غيرها بالثقافة، نغيرها لابد أن نقوم بتغييرها، حتى وإن المهم أن نغير الفكرة في عاداتها ستلغى كل السجون وسنتخلص من خلاف السجون هذه، السجون الملاحظين المبنية، نتخلص كذلك من سجوننا الداخلية. الآن سنتوقف مع فاصل غنائي مع آمال الحمروني لأغنية جمرة يا وجادة. علاش جمرة يا وجادة؟ جمرة يا وجادة تعجبني ياسر لأنها كلماتها لنا معناها من جبلي، جمرة يا وجادة وبين الغالي وبين بلاده. رجعنا لكم في مسامرة ليلية مع زياد. موضوعنا اليوم هو التجربة السجنية، كيف قضى البعض تجربته السجنية. هو في الواقع كان لابد من اتصال هاتفي، ولكن للأسف اليوم تعطل الهاتف، الشيء اللي خلاني نوعا ما متوتر. تعطل الهاتف لأسباب نقول احني أسباب تقنية، حتى اللي أنا كنت على كلمتي مع الشخص اللي باش يدخل معنا اليوم كانت عنده تجربة سجنية، لكن للأسف حاولت بالنسبة لتو المحاولة معاش ممكنة وزايدة معناها بالنسبة للموضوع لليوم. سنواصل إذن نتحدث عن التجربة السجنية. التجربة السجنية حبيت نتحدث عليها في عديد من الجوانب. بكري تحدثنا قلنا هو أصل في حد ذاته الشخص اللي قمنا به اللي دخل السجن. علاش دخل السجن؟ هو بطبيعة الحال اللي عديد من هناك العديد من الأسباب اللي تخلته يدخل، ليس تبريرا لذلك، وإنما نبحث دائما عن ما الذي يجعل هذا المجتمع مختلف عن مجتمعات أخرى أغلقت فيها سجون، ومجتمعنا ما زال عندنا مشكلة في حكاية المساجين، في تطبيق القانون، في فما إشكالية نعيشها. هو في الحقيقة هذه الإشكالية موجودة على المستوى العالمي، لأن في العالم كامل السجن يولد مزيد من العنف. بالطبع راكم نقول في العالم كامل بتبيع بنسبة 90%، لأن ألغينا بعض الدول الاسكندنافية لأنها عندها خصوصية. الدول الاسكندنافية عندها خصوصية في كل شيء، في نظامها التعليمي، في نظامها في كل شيء، في نظام الاقتصادي، في معناها برشا، في نظام النظام القانوني، في القانون تحم كل شيء مختلفين علينا. ناس مواكبة العصر، مواكبة العصر، وما زلنا نحن في تخلف حتى في مسألة السجنية، في سلب الحرية. الإنسان في السجن من بعد الخروج من السجن يخرج يعمل جرائم أخرى. إذا السجن ما عادش للإصلاح، وإنما لإعادة نقول إحنا إعادة إنتاج العنف. يقول واحد من المفكرين ما نعرفش الطريقة لمعاقبة المتهمين بالعنف، ولكن نعرف مجموعة من الطرق باش نخفض نسبة العنف، بمعنى أني نمنع العنف من الأساس. هو أني نتوجه للأطفال وللشباب بمجموعة من البرامج اللي تأهلهم تمنع ممارسة العنف في الدار وفي المدرسة وفي الشارع وفي جميع المؤسسات. هو ربكم قلوا بجميع المؤسسات رفيع، أحيانا يسلطوا عليك العنف في مؤسسة حتى مش تجيب ورقة معها، هي ما عندها حتى معنى الورقة ذيك، لكن مجرد أن يقولك أرجع غدوة لما ما تلقاهش حاضر ولا حاجة، هذاك نوع من العنف الذي يسلطوا عليك. يقول زي مساعدة الناس اللي تسكن في الأحياء الفقيرة. على فكرة آخر الإحصائيات في تونس 500,000، هذه إحصائيات عالمية، 500,000 تونسي جائع، 500,000 تونسي جعان، 500,000 تونسي في تحت خط الفقر. مصيبة زرقاء معنا على ذكر الإحصائيات هذه. آخر الإحصاء واللي هي قد نجم نقوله نربطها بالمسألة العنف والمؤسسة السجنية، آخر الإحصائيات التي خرجت مؤخرا أن سنة 2018 100,000 مريض زاروا مستشفى الرازي للأمراض العقلية. 100,000 مريض. من النسب الجديدة أن تقريبا 8.2% يعني 8.2 العشر متاع التوانسة مرضى بالاكتئاب، مرضى بالاكتئاب. برا تشوف سبب هذا الاكتئاب وتطورته، خاصة حتى الاحصائيات ما عادش فيها لعبته. وتقولي 10% العشر بتاع التوانسة مرضى بالاكتئاب، هذا المصرح بهم، البقية فما ناس ما زالت أني نجم أقول لك حتى 40% موجودة مرضى بالاكتئاب. والاكتئاب بطبيعة درجات. نرجع للمفكر ذا يقول أني نعرف الطرق اللي تخلي تمنع العنف من الأساس، أو تمنع الخطأ هو في حد ذاتها من الأساس، هو أن ندرب أطفالنا، ندرب الشباب أن يحلوا نزاعاتهم باستعمال الحوار. ونرجع هنا بطبيعة باستعمال الحوار، التربية أصل، التربية الفكرية، التربية الذهنية، التربية الثقافية لذلك الشاب. ونرجع للنظام التربوي، نرجع للمؤسسات بطبيعة التربوية والثقافية الموكلة بالمهام ذي. مثلا هل أن عقوبة الإعدام منعت الناس الأخرين من اقتراب، من ارتكاب جرائم؟ هاي العقوبة موجودة ولكنها لم تمنع الآخرين من ارتكاب جرائم. العقوبات كلها موجودة ولكن هل قامت بردع البقية من القيام بأنهم يقوموا نقول احنا بجرائم اللي يعاقب عليها القانون؟ هذاك علاش التوجه العالمي كل ماشي في تقليل استخدام السجون كشكل من اشكال العقوبه، لان عندها اثار اجتماعيه سلبيه كبيره ياسر. الشيء اللي يخلي اللي يطلق صراحه وكل يرجو الى ارتكاب الجرائم العنيفه بعد ما يخرجوا من السجون. السؤال هنا ديما المطروح، كيفاش يمكن ان نخلو العالم هذا امن؟ كيفاش نحافظوا على السلام المجتمعي من غير ما نقيد حريه، من غير تقييد حريه الاشخاص؟ السجن هو وسيله بطبيعه لتقييد حريه الناس اللي قاموا بالجرم، لكن بكل تاكيد السجن لا يهذب ولا يصلح. السجن يبقى دائما هو السجن، يخرج منها شخصية هشة، تخرج منها شخصية مضطربة، تخرج منها شخصية غير قادرة على اتخاذ القرار في صراعها مع ما ستجده، صراع مجتمعي بطبيعة باش تقع تقع الكثير من التجاوزات. على ذكر السجن هذه تذكرت ما وقع مؤخرا للمحامي في سوسة اللي أطلق النار على شخص دخل باش يسرق لها دار، دخل بسيف وكذا باش يسرق لها الدار وأطلق عليه النار بالبندقية بتاعه وتوفى الشخص هذاك. تو سؤال يعني عنده الحق ما عندهش الحق؟ الرجل هو في السجن تو، صحيح غلط، القانون معاه، القانون ضده، إذا كان ما استعملش كاكا ممكن يموت، كان يمكن أسئلة كثيرة يمكن مطروحة، تو خلافات، الناس كل حيرة، صحيح غلط ما تفهم حتى شيء. السجن والتجربة السجنية هي موضوعنا في هذه الحصة. لكن من خلال السجن والسجن اللي تحدثنا عليه تو نقول احنا السجن المبني، هناك سجن اخر، سجن في داخل الانسان، سجن اللي نخلقه احنا، اللي يخلق الانسان هو في حد ذاته. هذا السجن بطبيعة من نقول احنا أقوى وأشد قسوة من السجون المبنية. باحث موريتاني يقول الخروج من السجون العقلية التي إذا وضعنا فيها أنفسنا، موريتانيا الخروج من السجون العقلية التي وضعنا فيها أنفسنا ليس بالأمر السهل ما دمنا نحن السجين والسجان. بمعنى الإنسان يخلق لنفسه سجونا عقلية، هذه السجون يكون فيها هو السجين وهو السجان. هذاك علاش موش سهل مش نخرج منها، وإلا مش سهل التخلص منها. هذه السجون اللي خلتنا مضطربين، سجون مقيدة بإرث مجتمعي كبير، مقيدة بقوانين اجتماعية، بقوانين وضعية، نقول احنا ساعات بأفكار شخصية تخلق لك سجن داخلي يصعب الخروج منه. هذاك علاش ان شاء الله في حصصنا القادمة سنخصص حصة لهذه السجون الداخلية وكيف نتخلص منها. صحيح هي كامل الحصص للتخلص، معنا محاولة التخلص من السجون الداخلية، لكن سنخصص حصة خاصة تتحدث عن السجون هذه التي يعيشها الإنسان داخل نفسه، التي يبنيها الإنسان داخل نفسه، التي يكونها الإنسان داخل نفسه ولا يستطيع الخروج منها إلا بمساعدة وتكون المساعدة هذه منحنة تقنية فنية علمية معرفية تخليك يخرج من هذا السجن الداخلي. أحيانا راه يبدأ يتلذذ بذلك الأمان، وهو مسمى بالأمان الوهمي. أعطيكم سجن آخر نحن نعيشه ولا نستطيع التخلص منه، هو سجن هذا المكان. سجن هذا المكان معناها مش ممكن مش تقول لي حب البلاد وحب الأرض وحب هذه هو اللي خليك متمسك بهذا المكان. اللي خليك متمسك بهذا المكان هو الخوف، خليك هو عدم خوفك من المجهول، هو اللي خليك متمسك بهذا السجن اللي انت عايش فيه. لأن حبينا ونكرهنا المنطقة التي نعيشها هي سجن آخر على كل المستويات. سجن لمن؟ بالطبيعة سجن لمن ليست له إمكانيات للخروج منه. لأن عشنا مش عارف نخافنا الحل القوس ما عاش نجم نخرج منه، ولكن سنتحدث عن هذا السجن، سجن المكان، سجن جبلي، المكان بطبيعة احنا الولاية جبلي. سنتوقف فاصلا غنيا آخر ما دمنا نتحدث عن السجون، سنتحدث عن الحرية، وبعدها سننطلق مع أدب السجون في الجزء الأخير من الحصة. أنا بتنفس حرية بطرس، جوليا بطرس. ما تقطع عني الهوى. رجعنا لكم في مسامرة ليلية مع زياد. رجعنا لكم في مسامرة ليلية مع زياد. يقول لي عليا فما هناك تدخل في الصوتي بالهاتف بتاعي، ما فهمتهاش في الأول اللي بعت، معناتها نلقى التليفون بتاعي دخل في الموضوع معنا مع على المباشر. المهم في آخر هذه في الجزء الأخير من حصتنا اليوم اللي خصصناها حول السجن أو التجربة السجنية، سنتوقف عند أدب السجون. أدب السجون هي ناس مرت بالتجربة هذه السجنية وخرجت وكتبت في هذه المسألة أشعار شعرا أو نثرا. بالطبع كتابات مختلفة. من أشهر الكتابات اللي تكتبت في هذه المسألة هو شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف، موجودة في سلسلة عيون المعاصرة يعني عندنا في تونس. شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف من الكتب الجيدة أو الكتابات الجيدة التي كتبت في هذا، في موضوع الاعتقال السياسي، موضوع السجون. وهذه الرواية تقريبا هي قدمها على أساس أنها أول رواية عربية تنتمي إلى أدب السجون، لكن في الحقيقة قرأت قبلها رواية أخرى لزينب الغزالي من أشهر ما كتب عن الاعتقال والتعذيب في السجون المصرية، اللي هو كتاب أيام من حياتي وقديم ياسر، معناها من فترة تحدث عن فترة جمال عبد الناصر اللي ظهر لي تقريبا في الثمانينات 81 توجد الكتاب هذا، وكان مخلي شهرة كبيرة ياسر. رغم راهو معناه نقاص تفهم حول ما رحني أحداث الموجودة فيه، نقاص تفهم كبيرة، لكن يعني طب للتنمية لأدب السجون هي الأوائل. كتاب عبد الرحمن منيف الميزة بتاعه هو أنها بفضل الرواية هذه برشا كتاب تجرؤوا أنهم يطرقوا لهذا النوع من الأدب، اللي أنا بعدها هي ولت فما مجموعة من الروايات اللي تصنف تحت أدب السجون. من الطبيعة في تونس هنا بعد الثورة كان فما برشا كتابات حول ما حدث في السجون في عهد بورقيبة ولا في عهد بن علي. الرواية هذه تناقش بطبيعة الاعتقال السياسي والقمع في الدول العربية بطبيعة من غير تحديد حتى اسم ولا حتى مدينة. هذاك علاش كل عربي مثلا باش يقرأ هذه الرواية مهما كان جنسيته باش يحس راحة وكان تحدث عن البلاد بتاعه، لأن القمع هو الشيء الوحيد اللي يجمعنا، اللي هو علامة عربية صحيحة معناها خالصة موجودة في كل البلدان العربية. الحمد لله نجم نقول أنا تخلصنا من ذلك في تونس، ولكن كان في وقت من الأوقات علامة مميزة وكنا مشهورين يعني بالمسألة هذه. القمع هذا موجود في كل بلاصة، في الشارع، في البيت، في كل شيء، لدرجة أن نقول حتى عبد الرحمن منيف قد تجدها في جيوبنا أيضا. الرواية هذه هي تعتبر صرخة لكل معتقل سياسي. مش ناخذ منها بعض المقتطفات من هذه الرواية. بطبيعة مش ناخذ مقتطفات ولا نقول احنا جمل من هذه الرواية اللي كما قلنا تلخص عذابات المعتقلين السياسيين في العالم العربي. لا يهم السبب الذي نبكي من أجله، فقد كانت قلوبنا تمتلئ بالأحزان لدرجة أن أي شيء يكفي ليكون سببا. لماذا لا يقرأ الجلادون والحكام التاريخ؟ لو قرأوا جزءا من الأشياء التي يجب أن يقرأوها لوفروا على أنفسهم وعلى الآخرين شيء الكثير، ولكن يبدو أن كل شعب يجب أن يدفع ثمن حريته، والحرية أغلب الأحيان غالية الثمن. المرأة تفكر بالأشياء الحزينة، إذا لم تجد ما يكفيها من الحزن بحثت عنه عند الآخرين. ومهما ضاقت الدنيا ومهما صغرت فإن فيها شقا ينفذ منه النور ويحمل الهواء. إن الإنسان مهما كان قويا لا يعادل ذبابة إذا كان وحيدا. الإنسان إرادة قبل كل شيء. أي إنسان يموت لا ينتهي بنظر الذين يحبونه إلا إذا غسلوه بالدموع. الدموع هي ذرات التراب الأخيرة التي تجلل الميت وتقول إنه انتهى. لم نعد نسأل عن الفرح، كل ما نتمناه أن يتركونا بسلام. إن أقوى الناس وأكثرهم قدرة على التصرف يفقدون في لحظات معينة قدرتهم على أن يتصرفوا منفردين. يجب أن يكون أحدا إلى جانبهم لكي يقول لهم ما يجب أن يفعلوا. الإنسان أيها الأصدقاء أقوى من الصخر، يحتمل أي شيء. الأيام وحدها هي التي تمزق الحنين واللوعة وتخلق مكانهما حجارة يابسة صماء. الصمت دواء، تعلمت أن أتجرع هذا الدواء في كل الأوقات ومن أشفى. الكلمات ليست السلاح، ضمائر الناس عقولهم واجبهم السلاح الحقيقي. سقوط الإنسان مثل سقوط الأبنية، تهتز في الظلمة ترتجف ثم تهوى وتسقط، ويرافق سقوطها ذلك الضجيج، ذلك الضجيج الأخاذ ويعقبه الغبار والموت واللعنة. هل يمكن للإنسان أن يعيش بهدوء في هذا البلد اللعين؟ لا أحد ينجو. الذي يعمل في السياسة والذي لا يعمل، الذي يحب هذا النظام والذي لا يحبه، بلد مجنون ويجب أن يدمر. الجوع أحسن معلم. لقد امتلأت روحي بالأسئلة حتى لا تطيق الآن أن يسألني أحد. سأعطيكم جسدي، أما إرادتي فقد تعلمت في رحلة الظلمة كيف أجدها مرة أخرى. السجن والمرأة لا يجتمعان، وبداية انهيار السجين أن يسيطر عليه شبح المرأة. كفوا عن هذا المرض أيها الثيران، أخسوا أنفسكم لينتهي عذابكم. هل يمكن ليديك أن تستقبل رجلا سقط ويحاول من جديد حتى بعد سقوطه أن يتطهر؟ البكاء يهد أكبر الرجال. إن أقصى ضربة توجه لرجل لرجل هي أن يرى أمه أو أخته تبكي أمامه. إن أقوى الناس وأكثرهم قدرة على التصرف يفقدون في لحظة معينة قدرتهم على أن يتصرفوا منفردين. يجب أن يكون أحد إلى جانبهم لكي يقول لهم ما يجب أن يفعلوا. حبيت نعود هذه الجملة من أدب السجون. كذلك هو الحق ليست من أدب السجون، ولكن اشتهر بها أحمد مطر قصيدة الحرية. سأخذ منها مقطعا لرأي أحمد مطر الحرية. يقول: أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية، فسألته الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية: ما هذا اللفظ وماذا تعني وأية شيء حرية؟ هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية، أم أشياء نستوردها أو مصنوعات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية. الأسف أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية، لا تملك سيفا أو قلما، لا تحمل فكرا وهوية. وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية، فنذرت لأن أحياني الله وكانت بالعمر بقية، لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. وقصدت نوادي أمتنا أسألهم أين الحرية، فتواروا عن بصري هلعا وكأن قنابل ذرية ستفجر فوق رؤوسهم وتبيد جميع البشرية. وأتى رجل يسعى وجلى وحكى همسا وبسرية، لا تسأل عن هذا أبدا، أحرف كلماتك شوكية، هذا رجس، هذا شرك في دين دعاة الوطنية. ارحل فتراب مدينتنا يحوي آذانا مخفية، تسمع ما لا يحكى أبدا وترى قصصا بوليسية. هذا مقتطف من قصيدة الحرية لأحمد مطر، وهي قصيدة طويلة جدا ورائعة. قبل في نهاية هذه الحصة وقبل أن ننهي، حبيت أوجه التحية لإحدى المستمعات واللي ترجتني أني نطلب طلب من الأخوة المستمعين. تقول راني في السبيطار في تونس ومحتاجة دعوة الناس، قول لهم يدعوا لي، أما ما تقولش اسمي برب. دعواتنا لك بالشفاء العاجل، إن شاء الله ربي يشفيك، ودعوة إن شاء الله من المستمعين الكل في شفائك. مع تحياتنا زادة الخونة رضا العامري، إن شاء الله دعوتنا ليه بالشفاء العاجل. قال لي اذكرنا شوي، قلت له يا أخوي نذكرك ونحييك تحية خاصة وندعو لك بالشفاء العاجل للعودة إلى أرض الوطن. تحية لكل من رافقنا على صفحة الفيسبوك، وأعتذر لكل من اتصل بنا هاتفيا لأن هناك خلل هاتفي، وسأعتذر لصديقنا اللي كان باش يتصل بنا للحديث عن تجربته السجنية. للأسف للخلل الهاتفي لم يمكننا من ذلك. سنخرج أو مش نخرج الفاصل الغنائي، وإنما سأودعكم على أمل اللقاء بكم مجددا كل نهار سبت من 10:30 الليل في مسامرة ليلية مع زياد. انتظروا مقترحات لمواضيع لاحقة، وإن شاء الله كل نهار سبت أفاجئكم بموضوع وأنا تناوله بطريقة مختلفة عما توقع تناوله في كل الوسائل الإعلامية. تصبحون على خير.